حديث لعن الله النامطة والمتنمطة، هل هذا خاص بالحاجب أم بجميع الوجه بالنسبة للمرأة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. النمص هو ما أخذ من وجه المرأة وليس خاصا بالحاجب فقط، فكل ما أخذ من وجه المرأة فهو نمص، ويستثنى من ذلك ما إذا شابهت الرجال، كما قال شيخنا رحمه الله تعالى الألباني، قال إذا نبت للمرأة اللحية فلها أن تقصها، أو نبت لها الشارب الذي يشابه الرجال فقط ولكن غير ذلك من الشعر فهذا خلق الله لا يجوز لها أن تغيره.